حاجية في أمور دنيا مربوطة مع دين. إن شاء الله. فضلك أريد أمثلة. إن شاء الله. سؤال ثالث، أنت نعم. تأكل الجمعة تكون على أقل بثلاثة شخص، هل الخطيب يحسب في هذا عدد؟ إن شاء الله. سؤال رابع، هنا في مدينتي ممنوع إطعام حمامة بسبب انتشار وسخ ومرض، هل المسلم يلتزم بهذا القانون؟ وإذا أطعم هل له إثم؟ إن شاء الله. سؤال خامس، هنا في فرنسا يباع في دكان إسلامي دمية بلا وجه، يعني وجه بلا عينين أنف فم أذنين، لأن رسم إنسان حرام. أريد منك توضيح رمز إنسان والحيوان دمية والدمية ما علاقتها في هذا أمر؟ إن شاء الله يا أبانا. واضح واضح واضح. نعم نعم واضح، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. طيب تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير يا هلا بيك. مرحبا أبو أحمد. أقول لك عندي اثنين أسئلة. تفضل. أنا أخر قيام الليل وأصل الوتر بعد. إيه. زين. ليلة واحدة أنا نمت صراحة بارحة أمس. زين. نعم. وعيت والأذان يأذن. وصليت يعني الوتر والأذان يأذن، بس هذا أذان الإذاعة. إيه. ومعنى في الحي اللي إحنا فيه يفرق 2 دقيقة عن أذان الإذاعة. إيه. 2 دقيقة أو أقل. نعم. السؤال الثاني. أنا في قراءة الليل في التهجد يعني أرفع صوت واجد أستلذ بالقراءة. هل هو هذا الزين أنا أرفع صوت بأن مكان هادي روحي بس؟ إن شاء الله يا أبو أحمد. أهلا وسهلا. جزاك الله خير ويعطيك الصحة والعافية. يعافيك يبارك فيك. ها طيب تفضلي أمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي الوالدة بتسمع ما بين العشاء والمغرب لأنها كانت مريضة. يا شيخ أنا قلت لها ما يجوز يعني. فهي شيخي الآن تتأكد منكم يعني إذا كان هذا الأمر صحيح أو لا، وأريد آيها أيضا أعرف صحة كلامي. تجمع باستمرار؟ لا لا بس خلال أسبوع تقريبا. خلال كم؟ أسبوع. أسبوع بس. طيب هذه الوالدة يا شيخي تكلمكم شوية. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي. أقول لك يا شيخ أنا فترة الصبح الفجر صلاة الصبح يعني أدري الساعة 5 الصبح، بس أي أشغل سخان شوي عشان الماي بارد ورد يعني أتسدح، بعدين يعني يوم أقوم يعني ما أدري كيف يعني تأخذني الرقدة يا سبحان الله، وما أدري يعني عاد الفجر الشمس يعني طالعة يعني وما واحد يعني أصلي يعني يجوز يعني كيف قضاء الصلاة يعني صلاة الفجر إن شاء الله يعني أبشر يا من أبشر. وبعد صلاة العشاء أنا كنت عمتك مريضة وتمت تستويل برودة في الليل، تميت أجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب. إيه. يعني يجوز يعني أخضيه أو يجوز يعني أجمع بسبب يعني المرض المغرب. عندك مرض يعني عندك مرض؟ كنت أول اشتواري شوية مرض إيه؟ وتميت أستبرد في الليل يعني وتميت أجمع العشاء مع المغرب. طيب إن شاء الله يا أختي أبشري. طيب تفضل أبو يامن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك بالنسبة لقراءة سورة تبارك، نقراها جماعيا يعني إحنا بسوريا بعد صلاة العشاء يقعد الإمام وراء وإحنا نقعد جماعيا نقراها، هل هي جائزة ولا ما بعرف الله شو؟ إن شاء الله يعني سورة تبارك، سورة تبارك يعني نقرأها نعم. جماعية يعني بعد صلاة العشاء نقعد ونقرأ وراها إن شاء الله. جزاك الله ألف خير. مرحبا أبو يامن. يا مرحبا يا يامن. طيب طيب طيب بارك الله في الجميع. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيك. أولا أسأل الله تعالى أن ييسر لك حج هذه السنة أنت وأهلك، أسأل الله تعالى أن ييسر الحج لكل من نوى الحج وقصد البيت الحرام. أبو النذير في سؤال الأول يقول بالنسبة يعني هو يريد أن يذهب إلى الحج، يقول أنا أعلم مسألة المبيت بمنى، عفوا المبيت بمزدلفة، يقول المرشد يأمرنا بأن نذهب مباشرة، يقول أنا لا أريد الجدال في الحج، لا أريد الخلاف في الحج، أريد أن أقنع المشرف أو المرشد بأن يتركنا في مزدلفة، ما الطريقة إلى ذلك؟ يا أبا نذير بارك الله فيك. أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، وليس للحج المبرورة جزاء إلا الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يصحب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك الواجب على الحاج أن يجمع بين شيئين، شيء طلبي وشيء دفعي، شيء طلبي وشيء دفعي. أما الشيء الطلبي فهو أن يحج حج مبرورة، وذلك بأن يأتي بشروط الحج وبأركان الحج وبواجبات الحج وبسنن الحج ومستحبات الحج وآداب الحج حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الدفعي أن يتجنب الجدال والرفث والشيء الذي يكدر عليه صفو الحج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلذلك تشكر على هذا الحس يا أبا نذير وعلى هذه الرغبة في أنك تحج حج مبرور. الأمر الثاني بالنسبة للمبيت بمزدلفة، أولا من السنة إذا جاء الحاج مزدلفة أنه يضع رحله أو قبل أن يضع متاعه ورحله يؤذن ويقيم لصلاة المغرب فيصليها 3 ركعات ويقيم لصلاة العشاء فيصليها 2 ركعات ثم بعد ذلك يبات في مزدلفة. والمبيت في مزدلفة واجب، فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج ركن، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة. والراجح والقول الثالث أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه بات بمزدلفة بعدما جمع بين المغرب والعشاء، ثم لما صلى الفجر صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة بعد ذلك ودعا حتى كادت الشمس تشرق، قبل شروق الشمس دفع إلى منى مخالفا المشركين، لأن المشركين كانوا ما يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا الجبل المعروف، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الآن طبعا مثل القصة اللي ذكرها أبو نذير بأن المرشد يقولهم لا إحنا ما نقف شوي ونمشي، يا أبا نذير أولا إذا كان بقاؤك في مزدلفة يتسبب في مثلا مشاكل صحية، مشاكل مع الحملة، يسبب لك أضرار، صلي المغرب والعشاء مع الحملة في مزدلفة ثم ادفع معهم إلى منى. هذا الخيار الأول اللي فيه صعوبة مفسدة عليك وعلى أهلك مثلا. الخيار الثاني إذا والله حاولت أن تقنع أو تستطيع أن تقنع المرشد، تقول يعني نريد هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونريد أن نأخذ طريق سنته وكذا، وتعتقد بأنه يقتنع منك من دون جدال، قل له هذا الكلام. إذا والله تعتقد بأنه لا يقبل منك وهو مثل ما يقولون عبد مأمور، يقول أنا عندي برنامج أنزل كذا أمشي كذا ما عندي أي خيار آخر، هل تستطيع يا أبا نذير أن تبات في مزدلفة وأن تصلي فيها الفجر ثم تذهب أنت وأهلك إلى منى وهي قريبة جدا، الناس يمشونها ولله الحمد، يمشون المسافة هذه، فترمي جمرة العقبة وتذهب إلى المخيم، هذا حل، هذا حل. يعني بعض الناس الآن، وأنا رأيت هذا بنفسي، يقول للحملة شكرا اذهبوا أنتم، أنا سأبقى وأبات في مزدلفة، أصلي الفجر فيها، أدعو الله عز وجل بعد صلاة الفجر حتى قبل طلوع الشمس ثم أذهب، هذه منى قريبة، وهذا هذه جمرة العقبة قريبة مثلا، تستطيع هذا من دون ضرر، من دون مشاكل، افعل هذا، هذا حل يا أبا نذير، بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يقول عن الفرق بين الضروري والحاجة في أمور الدنيا مع الدين. يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للأمور ثلاثة: ضروريات وحاجيات وكماليات أو تحسينيات. الضروري هو الذي لا يمكن أن يعني يبقى الإنسان حيا إلا بوجوده، الماء ضروري، الأكل ضروري، الهواء ضروري، ها هذه الضروريات، بمعنى إذا فقدها الإنسان هلك أو شارف على الهلاك. ولذلك الله عز وجل قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، ورخص الله جل وعلا الأكل من الميت في حال الضرورة للإبقاء على النفس المعصومة، النفس المعصومة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذه الضروريات. ولذلك الضروريات هي التي لا يمكن أن تستمر الحياة إلا بها. الحاجيات هي مرتبة دون الضروري، لكن هذه الحاجيات هي الحياة، ممكن أن يعني تستمر الحياة لكن مع صعوبة، في صعوبة وفيه يعني عدم في إشكاليات يعني تحصل، يعني بحيث تتكدر حياة الإنسان مع فقدان الحاجي، مع فقدان الحاج. أما الكماليات فهي التحسينيات، التحسينيات، هذه المراتب الثلاثة بارك الله فيك. ولذلك عندنا يعني في الشريعة جاءت بالدعوة إلى المحافظة على الضروريات، حتى إن الشريعة رخصت بارتكاب المنهيات لبقاء الضروري، لبقاء الضروري. فمثل ما ذكرت في النصوص التي ذكرت يعني أشرت إليها قبل قليل فيما يتعلق بالشخص الذي أصبح في مهلكة ليس عنده خيار إلا أن يأكل من الميت أو يموت، يأكل من الميت. العلماء يضربون مثال، يقول شخص مثلا غص في لقمة ولم يجد ماء إلا خمر أو نجاسة، يجوز له أن يدفع هذه اللقمة حتى يبقي على حياته بهذا المحرم، بهذا المحرم. الحاجي لا، الحاجي دون ذلك، دون ذلك. يعني مثلا الآن شخص الآن البيت حاجي من الحاجيات وليس ضروري من الضروريات، البيت السكن هذا من الحاجيات وليس من الضروريات، بدليل أن اللي ما يملك بيت يستأجر، ما شفنا أحد ساكن في الشارع مثلا، يعني في معهود البشر وكذا فيستأجر. فهل الآن لو شخص خير بين أنه يأخذ قرض ربوي لأجل تحقيق الحاجة نقول لا، لأن هذا ليس بضروري، هذا ليس بضروري، بارك الله فيك. والكلام حول هذا طويل، خاصة إذا جينا إلى مسائل مقاصد الخلق الخمسة ونرتب عليه قضية الضروري والحاجة والتحسيني، يحصل عندنا كلام يحتاج إلى حلقة كاملة يا أخي الفاضل. لأن مقصود الخلق، المقصود الشارع من الخلق خمسة أشياء: المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى العقل، هذه خمسة أشياء، كل مقصد فيه ضروري وحاجي وتكميلي. الدين فيه ضروري وحاجي وتكميلي، النفس فيه ضروري وحاجي وتكميلي، العرض فيه ضروري وحاجي وتكميلي، العقل فيه ضروري وحاجي وتكميلي، والمال فيه ضروري وحاجي وتكميلي. فلو مثلا أنت طلبت أمثلة، لو تعارض الضروري في الدين مع الضروري في النفس يقدم الضروري في الدين، لو تعارض الحاجي في النفس مع الضروري، عفوا، إذا تعارض الحاجي في الدين، في الدين مع الضروري في النفس، لا يقدم الضروري في النفس، يقدم الضروري في النفس. يعني مثال: صلاة الجماعة في المساجد واجبة، واجبة، إذا كان الذهاب إلى المسجد يضر بالنفس، يضر بالنفس البشرية، يعرض الإنسان للهلكة لكذا، يقدم ضروري النفس على حاج الدين، لأنك تستطيع تصلي في أي مكان. تعارض، حصل تعارض، هنا يقدم الضروري الذي في النفس على الحاج عفوا على الحاج الذي في الدين. بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يقول: بالنسبة سمعت لك جواب على مسألة الجماعة يوم الجمعة وقلت ثلاثة، هل الخطيب معهم؟ الجواب نعم، الخطيب واثنان، هذا القول الراجح، هذا القول الراجح. وإلا المسألة فيها خلاف طويل وعريض، منهم من يقول 40، منهم يقول 12 شخص تنعقد بهم الجمعة، والراجح ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة. بل هناك مذهب آخر اثنان، قالوا لأن أقل الجمع اثنين. بارك الله فيك. عفوا. أبو نذير يقول: في مدينتنا ممنوع إطعام الطعام بسبب انتشار الأمراض والأوساخ وشيء من هذا القبيل، يقول: هل يجب على المسلم أن يلتزم بهذا القانون؟ ولو أطعم الحمام هل يأثم؟ أبو نذير بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لإطعام الحمام والعصافير ليس فرض وليس بواجب، ليس بفرض وليس بواجب، هذا الأمر الأول. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق هذه المخلوقات وأعطاها القدرة على البحث عن الطعام، ولذلك تجد الطير يبحث عن الطعام في البيوت، في الشارع، في الصحراء، في جو السماء، أحيانا قد يحصل على، وهو في جو السماء قد يحصل على رزق. الأمر الثاني، ما دام أن هذه الطيور إطعامها يترتب عليه مفاسد مثل نقل الأمراض، انتشار الأوبئة، التوسيخ الأماكن، ووجد قانون يلتزم المسلم وغير المسلم بهذا، يلتزمون بهذا. المسلم لا يعيش حياة فوضوية، يعني للأسف بعض الناس الآن يعني إذا كان في بلده يلتزم، وإذا كان خارج بلده لا يلتزم، وكأن يعني مسموح له التمرد والعبث خارج بلده، وهذا غير صحيح. المسلم دائم منتظم، المسلم ملتزم دائما، حتى لو أهل البلد خالفوا المسلم ما يخالف لا لشيء إلا لأن دينه يملي عليه ذلك، أخلاقه ودينه تملي عليه ذلك. فلذلك أخي الفاضل، ما دام أن هناك ما يمنع تلتزمون هذا. بارك الله فيكم. أبو نذير يقول: هناك محل يبيع دمية تباع بلا وجه ولا عينين ولا شيء، يقول يعني يريد أن يستوضح عن هذه المسألة، يقول: ما حكم ذلك؟ أبا نذير بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لمسألة الدمى، هل يجوز يعني شراؤها وهل يجوز لعب الأطفال بها؟ هذه مسألة خلافية، والواقع بأن الدمى إذا رأينا الموجود الآن نجد بأن على قسمين، دمى كبيرة جدا تأخذ حجم الأطفال أحيانا وحجم الإنسان، وأيضا تأخذ صفات الإنسان، هذه من المحرمات، ولا يجوز الإنسان أن يشتريها ولا أن يسمح لأولاده باللعب فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم التماثيل التي من ذوات الأرواح، وهذه دمية. أنا رأيت بنفسي يعني دمية في حجم الأطفال أو أكبر بعد، يعني حجمها كبير جدا، ما دام أنها تأخذ شكل وحجم الإنسان. أما الدمى الأخرى فهي دمى صغيرة وتأخذ يعني مثل هذه الصورة، لكنها صغيرة وتمتهن وتداس وتتسخ وتتدرب عليها البنت، هذه فيها خلاف بين العلماء. اللي يظهر لي بأن هذا لا بأس به، يجوز شراء هذه الدمى للأطفال، يجوز شراء هذه الدمى للبنات للعب فيها، ما دام أنها لا تأخذ حجم وصورة الآدمي، وأيضا هي لا تعظم ولا يعني كذا، وإنما الأطفال يمتهنونها، ما في بأس. ودعي على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وجد معها جواري، يعني بنات من من من من سنها، وجد عند عائشة فرس له أجنحة، فقال: ما هذا؟ قال: فرس له أجنحة. قالت: أما سمعت بخيل سليمان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها اللعب بمثل هذه هذا العهن، كان من العهن من الصوف، وبمثل هذه الدمى التي قد تضيف إلى البنت إضافات كثيرة في مسألة، لأن أغلب البنات تتدرب عليها تأخذ دور أمها والدتها في قضية التربية وكذا. اللي يظهر لي ما في شيء. أما إذا كانت الدمى هذه يعني منزوعة العينين، منزوعة الجوارح الوجه، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من عمان يقول أنا أقوم آخر الليل أصلي الوتر بعده ولله الحمد، يقول يعني قبل يومين نمت ما صحيت إلا على أذان الإذاعة، أذان الإذاعة يتقدم الأذان الطبيعي بدقيقتين، يقول صليت الوتر، هل علي شيء؟ ما عليك شيء ولله الحمد، ما دمت أنك قد أدركت الوتر في وقته، لأن الوتر ينتهي بأذان الفجر، ينتهي بأذان الفجر، وصليت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من عمان يقول أن لما أقوم الليل وأقرأ يقول أرفع صوتي لأني أجد لذة بالقراءة وأنا وحيد في هذا في بيتي، هل علي شيء؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، فعلت المشروع، فعلت السنة ولله الحمد والمنة. فالإنسان لما يقوم الليل يقرأ ويرفع صوته، وأنا دائما أذكر بأن يعني ينبغي للإنسان إذا قرأ أن لا يقرأ بصمت، أن لا يقرأ بالنظر فقط، أن لا يقرأ بالهمس. يعني بعض الناس يقرأ بطريقة صامتة، بطريقة صامتة ينظر في المصحف فقط، أو ما يحرك شيء، يقرأ بقلبه يقولون، أو يحرك شيء بسيط. لا، الصوت سبحان الله له أثر، صوت القراءة له أثر، وجربوا هذا الشيء. لما تقرأ وترفع صوتك وأن تقرأ، أول شيء حققت السنة ولله الحمد. الأمر الثاني قادك إلى الخشوع والتدبر لما تقرأ. والشيء الثالث له أثر عظيم على الروح وعلى القلب، تجد له أثر سبحان الله. هذا بخلاف القراءة الصامت. النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى قراءة أبي موسى، ما كان أبو موسى الأشعري يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته، فدل هذا على أن أبا موسى كان يرفع صوته بالقراءة، وقال له كيف لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت أنك تستمع إلي لحبرت لك تحبيرا، أي لزينت لك تزيينا. فيرفع الإنسان صوته حتى في المساجد، وش المشكلة؟ لما تقرأ ارفع صوتك شوي. يعني أحيانا ندخل مساجد اللهم بارك الجميع يقرأ قرآن، لكن لا تسمع لهم حسا ولا ركزا ولا همسا، لا، يرفع الإنسان صوته، هذا بيت الله عز وجل، وما في تشويش. يعني بعض الناس يقول أنا ما أقول لك والله ارفع صوتك بحيث أن يخرج خارج المسجد ولا يشوش على الناس، ارفع صوتك بالقدر اللي تسمع نفسك فيه، فإن هذا فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات على الروح والقلب ما تدركها إلا إذا فعلا رفعت صوتك بالقراءة، الرفع المعتدل، الرفع المعتدل. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك. الجهر الذي مثلا للإمام لما يصلي وخلف المأمومين، أو للشخص الذي مثلا يقرأ قراءة مثلا بصوت مرهف، هذا جهر. ولا تخافت، يعني لا تجعل قراءتك همس، وابتغي بين ذلك سبيل، أسمع نفسك. بارك الله فيك أبو أحمد. أمينة من عمان، طبعا والدة أمينة تقول بأنها جمعت بين المغرب والعشاء لأنها كانت مريضة وتشعر ببرودة، هل عليها شيء؟ مدة أسبوع كامل. أختي والدة أمينة بارك الله فيك، إذا كان والله أنت احتجت إلى الجمع بسبب مرض، وعكة صحية، بسبب برودة شديدة تمنعك من يعني الوضوء عفوا، ما ما ما في بأس ولله الحمد، لا حرج في ذلك، لكن أن تستمري بهذه الطريقة أيام، لا، هذا غير جيد، لأن الجمع إنما يكون للحاجة، الجمع إنما يكون للحاجة. مثل المرأة المستحاضة اللي يصعب عليها قضية يعني الصلاة كل وقت وكذا، رخص لها بالجمع بين الصلاتين من دون قصر. المريض أحيانا ليستمر معه المرض مثلا يصعب عليه الذهاب إلى الوضوء وشيء من هذا القبيل، يرخص حتى يزول عنه المرض. عموما ما عليك شيء إن شاء الله، لكن مستقبلا لا تستمرين بهذه الطريقة الطويلة. متى ما إن شعرت بالحمد لله أنك الآن قادرة على الوضوء تتركين الجمع. أم أمينة أيضا تسأل تقول بأن يعني صلاة الصبح عندنا الساعة 5، تقول أحيانا أقوم أشغل السخان حتى يعني يسخن الماء، أذهب أضع يعني رأسي على الوسادة أو شيء ثم أغفي وما أشعر إلا والشمس قد ظهرت، ماذا علي؟ عليك قضاء هذه الصلاة يا أختي أم أمينة، تقضين هذه الصلاة وما عليك شيء. لماذا؟ لأنه ليس في النوم تفريط، أنت ما تعمدتي النوم حتى تفوتين الصلاة، وهذا راجع للنية طبعا، هذا راجع للنية. فأنت بارك الله فيك تفاجأتي بخروج الوقت وغفيتي، خذتي لك غفوة شوي، تقومين تغتسلين أو تتوضئين وبعدين تصلين صلاة الصبح قضاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم تفضل يا أم لينا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا يعني سوف 61 والخمسة وستين، وأنا أصغر واحدة بينهم، عمري 59 سنة، ونحن الأربعة سنذهب بدون محرم، فهل يجوز هذا؟ إن شاء الله. أبشر يا أم لينا. شيخ ممكن سؤال ثاني؟ ممكن ممكن تفضلي. شيخ يعني بالنسبة إلى سنة الوضوء، هل يجوز أن أصليها بعد أذان الفجر وقبل سنة الفجر؟ إن شاء الله. وأحيانا عندما أتوضأ تتأخر صلاة سنة الوضوء عندي يعني إلى حوالي تقريبا ساعة، فهل يجوز يعني هذا؟ إن شاء الله. وعندما في بعض الأحيان أصحو متأخرة على صلاة الفجر فأصلي يعني صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر أصلي سنة الوضوء، هل جائز أيضا هذا؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا أختي. تفضلي تفضلي أمينة. ممكن تفضلي. أحيانا أدعو لي أحفادي بدعاء امرأة عمران: اللهم إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم، هل هذا الدعاء يعني ممكن دائما أدعي لأحفادي وبناتي؟ إن شاء الله. ويعني سأطيل عليك يا شيخ. تفضل تفضل أختي. يعني عندنا في العراق الحصة التموينية من الطحين، بعض العوائل تستلمها وتضعها في الأفران مقابل يعني استبدال الطحين بالخبز أو الصمون بدون نقود، فهل هذا جائز؟ لا أعيد السؤال هذا ما فهمت أختي. أنت عندكم الحصة التموينية يعطيكم الحصة طحين التموينية ها؟ من الطحين بعض أيوة. العوائل تستلمها من الوكيل وتضع يعني حوالي 50 كيلو تضعها في الأفران لاستبدالها بالخبز والصمون، أي يعني تقريبا ما يعادل 50 كيلو يحسبوها بحوالي 200 صمونة، فهل هذا جائز استبداله؟ يعني قصدك يا أختي الفاضلة يعني مثلا عندي 50 كيس من 50 كيلو أعطيه للخباز أقول أريد 200 صمونة، هو يحدد الخباز، هو الذي يحدد عدد الصمون مقابل 50 كيلو من الطحين، ولكن يأخذ أجرة ولا في مقابل الطحين؟ بدون مقابل الطحين فقط، ما يأخذ أجرة فقط. يعني لا لا لا ما يأخذ أجرة، مقابل الطحين فقط. واضح. ويعني هل يجوز المقايضة بالسلع؟ إن شاء الله. أبشري. واضح. شكرا يا شيخ. شكرا. أهلا وسهلا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ. سنور السرور. جزاك الله خير. إياك. عندي سؤال، أمي من أشد المتابعين لك يا شيخ. الله يحفظها لك. برنامجك. أيوة. بارك الله فيك وفيها. في سؤال، وقت صلاتها وقت الفرض والسنة. إيه. يدق الجوال عندها. إيه. فتي بس تشوف الرقم. ما ترد إيه. عليه. بس يعني ما يعني تشاهد الرقم منه. إيه. تكمل صلاتها ما تقطع صلاتها. إيه إن شاء الله. جزاك الله خير قبل أطاعتك يا شيخ. من نومك الله يحفظك. أبو يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله أبو يوسف. أحبك في الله. أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا. الله يخليك. شيخ راح أذكر لك صفة صلاة الجمعة في مدينتنا نينوى. إيه. فأرجو توضيح بعض المخالفات إذا كانت هناك مخالفات. طيب تفضل. عند دخول الوقت يؤذن المؤذن وبعدها يقوم المأمومين بصلاة السنة القبلية، ثم يأتي الخطيب ويسلم على المنبر، ثم يقوم المؤذن ويؤذن الأذان الثاني، ثم يخطب الخطيب، ثم يقول الخطيب استغفروا ربكم، ثم يجلس للاستراحة. أيه. ويقوم المأمومين بالدعاء برفع الأيدي. نعم. ثم يكمل الخطيب الخطبة، ثم بعد ذلك يقوم بالدعاء، وأيضا يقوم برفع إصبع السبابة، ويقوم المأمومين برفع الأيدي والتأمين. أي. فهل هذه الصفة صحيحة هي شيخ؟ إن شاء الله يا أبا يوسف أبشر، جزاك الله خير وبارك الله بك. فيك بارك. تفضل يا كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا الحمد لله على هذه النعمة. الواحد منا إذا أشكل عليه شيء يتصل ويسأل، وإذا أراد أن يتعلم دينه يتعلم وهو في بيته. جزاكم الله عنا خير الجزاء. اللهم آمين. جزاكم الله خير. وتجربتي الخاصة حتى ترسخ عندي المعلومة أكثر وأستفيد أكثر، إذا جلست أو تابع البرنامج أستحضر نية التعلم ولكي أستطيع أن أفرق بين الحلال والحرام، ولما أسمع السؤال أحاول أن أجيب عليه مع نفسي قبل ما تجيب أنت، ولما تجيب أحيانا يكون جوابي صحيح، وإذا كان جوابي خطأ أتعلم منك كيف ما هو الجواب الصحيح، وبهذه الطريقة ترسخ عندي المعلومة أكثر وأركز أكثر مع في المعلومة. أتمنى حتى المشاهدين بارك الله فيك. شكرا الله لك. جزاك الله خير يا كريمة. يجربها إن شاء الله. شكرا، الله يحفظك. طيب الأخ أبو يامن من الشارقة يقول يعني عندنا في بلدنا يعني بعد صلاة العشاء نقرأ سورة تبارك بصوت جماعي، يقوم الإمام فيقرأ ونحن نردد خلفه بصوت جماعي، يسأل عن حكم ذلك. أبو يامن بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك وأعانك ووفقك لطلب العلم الشرعي، وجميل جدا والله إن الإنسان يسأل. يعني بعض الناس يقول لك والله إحنا تعودنا، إحنا عشنا كذا، تلقينا كذا، ويسأل عن الحق. ليس عيبا أن الإنسان يسأل عن الحق، لأن الحق قديم، الحق قديم، ولذلك الإنسان يرجع إلى الحق الذي هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هدي الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى الناس بما في القرآن وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أخوي الفاضل، كثير من الناس يجتهدون اجتهادات يريدون الخير، فنيتهم طيبة ويريدون الخير. ما أعتقد بأن شخص الآن يقرأ مثلا بهذه الصورة هو يريد الشر، لا، يريد الخير، لكن مثل ما قال ابن مسعود ليس كل مريد للخير يدركه، ليس كل مريد للخير يدركه. فبعض الناس نيته طيبة وقصده حسن ويريد تعليم الناس، يريد زرع شيء في الناس من الخير، لكن يخطئ الطريق. ولذلك يعني أكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته، بل بيّن جل وعلا أن الهداية التامة في اتباعه، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، في يعني هداية التامة في طاعته. المسألة الأخرى أخي الفاضل، نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تشير إلى فضل قراءة سورة تبارك كل ليلة وأنها يعني تشفع لصاحبها في القبر، تنجيه من القبر، مجموعة أحاديث بمجموعة تصلح للاحتجاج. طيب السؤال يا أبا يامن، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي حثنا وحرضنا وشجعنا وأرشدنا إلى قراءة سورة تبارك، هل كان بعد العشاء يجلس ويقرأ بصوت جماعي ويرددون الصحابة خلفه؟ أبدا، لا يوجد شيء في دواوين السنة. طيب أبو بكر الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعل هذا؟ كان يصلي بالناس؟ ما فعل هذا. عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة اللي انتشروا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مكة وفي توزع، ما ثبت عن الصحابة الكرام أنهم كان، بل إن كثير من أهل العلم لا سيما الذين لهم عناية بذكر قواعد البدع قالوا بأن هذه تسمى من البدع الإضافية. كيف إضافية؟ عندنا البدع على قسمين، أصلية ووصفية، أصلية وإضافية. الأصلية هي أن يأتي الإنسان بعمل ديني شرعي ما له أصل أبدا، لا في قرآن ولا في سنة. الوصفية أو الإضافية لا، هو عمل موجود، عبادة موجودة، لكن يأتي المكلف فيوظفها ويكيفها ها على هيئة معينة أو عدد معين، حالا أو زمانا أو مكانا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولذلك لما نأتي إلى قراءة سورة تبارك لها أصل، لما آتي ووظفها بطريقة وبهيئة مثل القراءة الجماعية هذه أو بقراءة بصوت واحد أو شيء، إذن صارت من البدع الإضافية، من البدع الإضافية. ولو احتج الإمام قال لا والله أنا أريد أن أحفظ الناس سورة تبارك، ما هكذا تحفظ سورة تبارك، يقول للناس اقرأوا سورة تبارك، كل واحد يحفظ سورة تبارك، ولا يلزم أن الإنسان حتى يقرأ سورة تبارك ويحقق الفضل الوارد فيها أن يكون حافظا لها، يقرأ من المصحف. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، نبه الناس على ترك هذه الطريقة، لأنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين هم أدرى بمراد النبي وأدرى بأحوال النبي، وهم الذين نقلوا لنا يعني هذه الشريعة وهذا الدين عن طريق مشاهدتهم ومعاشرتهم ومعايشتهم ومصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم لينا من العراق تقول أنا ناوية أذهب إلى العمرة مع خالاتي الثلاث، يعني أنا أصغرهن أبلغ 59 سنة وهن كبيرات، تقول ما حكم الذهاب؟ يا أم لينا بارك الله فيك، هذه مسألة يعني مسألة المحرم للمرأة في السفر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة ألا تسافر إلا مع محرم، ولذلك قال لا تسافر المرأة إلا مع محرم، مع ذي محرم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسفر المرأة بمحرم، فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. قل عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا الأصل، هذه القاعدة. ولذلك الأصل أن المرأة لا تسافر سفر عادة أو سفر عبادة إلا مع ذي محرم، هذا الأصل. في مسألة ثانية وهي قضية ما يسمى بالرفقة الآمنة وبالطريق الآمن، هل يجوز للمرأة إذا توفرت لديها رفقة آمنة مع أمن الطريق أن تسافر؟ قولا لأهل العلم. طبعا المسألة الأولى هذا قول جماهير أهل العلم. الآن مسألة ثانية وهي قضية، طيب إذا كان هناك طريق آمن ورفقة آمنة وما وجدت المرأة محرم، هل لها أن تسافر؟ قولا قول بالمنع على القاعدة الأصل، وقول بالجواز إذا تحققت مع إذا يعني فعلا توفرت الرفقة الآمنة وزاد بعضهم أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، أن يكون الطريق آمنا. عموما أخت الفاضلة يعني إذا ما حجزتوا لا تفعلون، لأن لابد من محرم، وحاولوا أن تختاروا معكم محرم. لكن إن حصل ورحتوا العمرة، عمرتكم صحيحة ما لها علاقة، العمرة صحيحة، لكن الخطأ وين؟ في السفر، الخطأ في السفر. فلو اعتمرتم أو حجيتم من دون محرم، الحج والعمرة صحيحة ولله الحمد، ما أحد يقول ببطلانه، لكن الخطأ هو في قضية عدم اصطحاب المحرم في السفر. أم لينا تقول يعني بالنسبة لسنة الوضوء، هل أصليها بعد الفجر وقبل سنة الفجر؟ تقول لما أتوضأ أحيانا أتأخر إلى ساعة مثلا، هل أصلي سنة الفجر أو سنة الوضوء؟ أختي أم لينا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسنة الوضوء سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. وأيضا جاء من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبت بركعتين. إذن هذا لها أصل. شيء ثاني، سنة الوضوء لها سبب وهو الوضوء، سنة الوضوء لها سبب وهو الوضوء، فإذا الإنسان انتهى من الوضوء أتى بالسنة، أتى بالسنة، سنة الوضوء إذا لها سبب، مثل سنة السنن القبلية والبعدية لها سبب، هي صلاة الفريضة، صلاة الفريضة. الشيء الثالث، تأخير سنة الوضوء يعني مثلا إلى بعد الفريضة، فيما يظهر بأنه والله أعلم بأن هذا لا يعني يحقق السنية، لأن سنة الوضوء تابعة للوضوء، بمعنى أن الإنسان يوقعها بعد الوضوء، بعد وجود سببها، بعد وجود سببها. ولذلك تؤخرين إلى بعد صلاة الفجر خطأ، يعني ما أقصد خطأ يعني تأثمين، لا، وإنما قضية ما أتيت بالمشروع. في مسألة مهمة وهي قضية هل تجتمع سنة الوضوء مع السنة الراتبة القبلية؟ مثلا أنت توضيتي لصلاة الفجر، أذن الفجر، وحبيت أنك تجمعين بين سنة الوضوء وسنة الفجر القبلية. من أهل العلم من يمنع، يقول لا، لأن هذه لها سبب وهذه لها سبب فلا يجتمعان. ومن أهل العلم من يجيز، يقول لا، عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، يجوز أن تتداخلا. فيجوز لك أن تصلي سنة الفجر القبلية وتنوين بها سنة الوضوء وتحصلين على الأجرين. أم لينا تقول: أنا أدعو لأحفادي بدعاء امرأة عمران، اللهم أني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. تقول يعني هل يعني هذا جائز؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تدعي لأحفادك ولأولادك بهذه الدعوة الطيبة. دعاء امرأة عمران: قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا هذه ما تدعين بها، لأن هذه تختلف، هذه شرع من قبلنا كان ينذرون الجنين للمعبد أو مثلا شيء من الأشياء التي هي فيها خدمة للإسلام وللدين. في شريعتنا لا، ما في. لكن أن تقولين ربي إني أعيذ ذريتي وأحفادي بك من الشيطان الرجيم، هذه دعوة طيبة، بارك الله فيك. أم لينا تقول: عندنا في العراق الحصة التموينية تكون من الطحين، وبعض الناس يأخذونها للأفران، فيطلب صاحب الفرن مثلا 50 كيلو، يقول أنا أعطيكم في مقابله 200 صامولة أو صمونة. تقول: ما حكم هذه العمل؟ هذه ربا يا أخت الفاضلة، هذا نوع من أنواع الربا. نبهوا الناس عندكم أن يتقوا الله وأن يحذروا وأن لا يستجيبوا لمثل هذه الأمور. ولذلك الحل أن يعطونا الطحين الذي هو 50 كيلو، ويقولون له يعني اخبز لنا هذا خبز عادي أو صامولي مثلا ونعطيك الأجرة. أما يأخذ منهم الطحين في مقابل خبز أو في مقابل صامولي ويقول والله كذا وكذا، هذا نوع من أنواع الربا، بارك الله فيك، ينبه الناس عندكم. أبو عبد الله من السعودية يقول: الوالدة أحيانا لما تصلي سواء الفرض أو السنة، ومثلا يرن الجوال عندها ويدق الجوال عندها، يقول بس فقط تشوف الرقم وتنظر فيه، يقول ما حكم صلاتها؟ أبو عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة في القول الراجح، لأن بعض العلماء يبطل الصلاة إذا الإنسان قرأ شيئا في الصلاة، يعني يقول مثلا قرأ شيء في الصلاة مثلا، يقول هذا أتى بشيء ليس من أعمال الصلاة. لكن الراجح بأن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، لازم أم عبد الله، لازم عفوا والدتك، لازم تنتبه لصلاتها، لازم تنتبه لصلاتها. وش الداعي يا أبو عبد الله أن الوالدة تحط الجوال عندها؟ الإنسان إذا جاء يصلي يجب عليه أن يتفرغ من كل شيء إلى هذه الصلاة. الصلاة خير موضوع، الصلاة فيها شغل، شغل الصلاة ما هو؟ عبادة لله، صلة بين العبد وبين ربه. الآن نحن بالكاد الواحد يحصل جزء بسيط من الخشوع، وشلون نجيب مشوشات ومشغلات عندنا؟ الآن نقول للناس إذا جيت تصلي حط الجوال على الصامت، أو طفي الجوال، أو أبعد الجوال عنك إذا كنت في البيت مثلا حتى لا يشوش عليك صلاتك. الآن الناس بالكاد يحصلون على شيء، ما أغلب الناس ما عنده خشوع، يزيد الإنسان على نفسه ويجيب جوال. فلذلك ما أستطيع أقول أن صلاتها باطلة، لا، صلاتها صحيحة لكنها ناقصة، أجرها مو مثل أجر إنسان يخشع في الصلاة ويعني يحاول قدر المستطاع أن يستجمع قلبه ويستجمع نفسه ويحضر في الصلاة بكليتيه، قلبه قالبه في الصلاة. فرق بين هذا وبين شخص ينظر فيه يعني الجوال. أما والله إذا كان الوالدة في حالة طارئة وعندها والله موعد اتصال ضروري، ها، ضروري مثلا وحطت الجوال تبغى تتنبه، يعني هذه معذورة. أما ما في ضرورة ولا حاجة، فقط مجرد جوال، لا، نبه الوالدة الله يحفظها ويبارك فيها ويطول عمرها على الطاعة، تبعد الجوال عنها وقت الصلاة. أبو يوسف من العراق يسأل يقول أنا بذكر لك صفة صلاة الجمعة عندنا في مدينتنا. ذكر طبعا، يقول لما يدخل الوقت يؤذن المؤذن يقومون الناس يصلون السنة، لما يدخل الخطيب الأذان الثاني طبعا يقول بعد ما يخطب يقول استغفروا ربكم، يجلس استراحة، يرفع الناس أيديهم بالدعاء، الإمام يدعو في آخر الخطبة يرفع أصبعه والناس يرفعون أيديهم. يقول هل هذا الفعل صحيح؟ أبو يوسف بارك الله فيك، أنا قبل قليل طبعا تكلمت على قضية هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أكمل الهدي، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد الله عز وجل إلا على وفق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا دين، دين الله، كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين. الدين ليس اجتهادات ذوقية، آراء مثلا من عند الإنسان، استحسانات مثلا من دون دليل، لا، ما يصلح هذا الكلام. لا بد للناس إذا أرادوا العبادة أن يقولوا ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وصف الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق، حتى اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم ذكروه في الصلاة، قالوا كان في صلاة الصلاة السرية تضطرب لحيته، يعني يقرأ صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجمعة بالذات اللي يشهد هذا الجمع ذكروا وصفوها، وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، إذا أذن المؤذن الأذان الأول من السنة أن يقوم الناس ويصلوا بعد الأذان، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والأصل هذا الحديث المقصود بالأذانين الأذان اللي رفع الصوت بالنداء والإقامة، لكن هذا أيضا الأذان العثماني الأول اللي أجمعت عليه الأمة هذا أيضا سنة فيصلون بعد. إذا دخل الخطيب وجب على الناس أن يلتزموا الصمت، فلا سلامة ولا كلامة ولا صلاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وإنما يستمعون إلى الخطيب. فإذا قام الخطيب على المنبر ما يجوز لأحد يقول أنا أريد أن أصلي ركعتين، لأنه مأمور بالاستماع إلى الخطيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه الصح فقد لغى، فقد لغى. ولما يعني جاءت طبعا في لفظة أخرى لكن لا تصح من لغى فلا جمعة له، هذا ضعيف، لكن المقصود بأنه يصمت جميع المأمومين. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الجلسة بين الخطبتين، الجلسة بين الخطبتين هذه للإمام وليس للمأمومين. ولذلك إذا جلس الخطيب بعد الخطبة الأولى بالنسبة للمأمومين لا يفعلون أي شيء، لا صلاة ولا كلام ولا سلام ولا أيضا دعاء مخصص، ما في أدعية مخصص، ولكن لو دعا في قرارة نفسه ما في حرج. أما أن يرفع يديه نقول أين الدليل؟ ما في دليل على أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم لما يقعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخطبة الأولى، ما فيه، ما في دليل. ولذلك كان الصحابة ينكرون على من يرفع يديه أثناء خطبة الجمعة. بالنسبة للخطيب إذا خطب السنة بعد الخطبة إذا أراد أن يدعو نعم يرفع السباب، هكذا يدعو فيرفع السباب، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حالة الاستسقاء وفي حالة الاستصحاء فإنه يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس أنه لما استسقى طلب السقيا من الله عز وجل الغيث المطر رفع يديه، ولما استصحى طلب الصحو قال اللهم حوالينا ولا علينا رفع يديه. ولذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم لما كان أحد أمراء بني أمية وقف على المنبر صعد بثياب رقيقة ورفع يديه، ماذا قال الصحابي؟ قال قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، فأنكر عليه قال ما كان يرفع يديه على المنبر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الإمام واضح بأنه على يعني واضح بأن لديه علم شرعي، خاصة وأنه رفع أصبعه دل على أن لديه نصيب وحظ من السنة، يوعي الناس ويذكر الناس ولا يلزمهم، لا يلزمهم، لا يقول للناس لا ترفعوا أيديكم، يقول لهم السنة ويمضي، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا له الأجر، هو له الأجر. بارك الله فيك يا أبا يوسف. سارة تفضل يا سارة، راحت سارة من المغرب أو من ليبيا؟ ها يلا أم عبد الرحمن من السودان، أم عبد الرحمن من السودان، يلا يلا. طيب طيب سامحونا، الظاهر أن انتظروا على الهاتف. طيب كريمة من المغرب بارك الله فيها. طبعا كريمة قدمت مقترح جميل جدا وأنا والله أتفق معها تماما. كريمة ماذا تقول؟ تقول أنا الحمد لله متابعة للبرنامج من قديم وكذا، تقول أجلس بنية طلب العلم، بنية طلب العلم، فهي ترسل رسالة لنا جميعا أننا ننوي أثناء جلوسنا على البرنامج مثلا، أسأل الله تعالى أن يكون يعني فيه خير وبركة وأيضا يكون في علم، تقول أجلس بهذه النية، وأيضا لما يعرض سؤال أحاول أني أنا أجيب في قرارة نفسي على أن هل الجواب يكون كذا، لأني أنا يعني من المتابعات للبرنامج، فإذا كان صواب قلت الحمد لله، إذا كان خطأ أصحح المعلومة. هي تسأل طبعا تقول فعلي صحيح وهل هذا يمكن أن يعمم بحيث أن ينصح فيه الناس؟ نعم يا أختي الفاضلة فعلك صحيح بارك الله فيك، وأنا نصيحة لكل من يشاهدني أن ينوي النية الطيبة، أنه يجلس كأنه جالس في حلقة علم، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم، وحلق العلم ليس بالضرورة أن تكون حضورية جسديا، قد تكون من خلال هذا الفضاء المفتوح ولله الحمد، من خلال الأثير هذا، ما دام الإنسان ولله الحمد نوى فالإنسان ينوي حتى ينال الأجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوما في بيت من بيوت، في رواية في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ملائكة سياحين يطوفون الأرض يتلمسون ويبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة أحاطوها حتى تنتهي، ويذهب ملك يقول للرب جل وعلا وهالم أين كنتم؟ قالوا كنا عند عباد لك يسألونك الجنة، قال وهل رأوا الجنة؟ قالوا لا، ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، قال ومما يستعيدون؟ قالوا من النار، قال وهل رأوا النار؟ قالوا لا يا رب، ولو رأوها لكانوا أشد منها هربا. فقال أخبركم أني قد أدخلتهم الجنة وأجرتهم من النار، فيقول ملك يا رب فيهم فلان فلان ما أتى لطلب العلم، جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فأي إنسان يجلس حتى لو كان ما جاء أصلا لهذا الغرض، الله عز وجل تشمل رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أشكر الأخت كريمة وأدعو لها بالتوفيق ولكل من يشاهده، وأنا طبعا على علم ودراية بأن كثير من الأسر ولله الحمد يجلسون هم وأولادهم ونساؤهم وبناتهم والجميع ما شاء الله اللهم بارك يعني يتابعون لعلهم يحصلون على شيء من الفائدة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. انتهى وقت البرنامج، نلتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر.